أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والامتناع بالقياس إلى الغير كامتناع وجود العلة التامة إذا قيس إلى عدم المعلول بالاستدعاء، وكامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة بالاقتضاء، وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر، وعدمه إذا قيس إلى وجود الآخر. كان الكلام في الوجوب بالقياس والامتناع بالقياس والإمكان بالقياس. فيما يرتبط بالوجوب بالقياس، قلنا أن الضابط في الوجوب بالقياس، السلام عليكم، هو أن يكون بينهما، أي بين المقيس والمقيس إليه، وبعبارة منطقية بين الشرط والجزاء، أن يكون علية ومعلولية، أو أن يكون معلولي علة ثالثة. أما فيما يرتبط في الامتناع بالقياس، فإن الممتنع بالقياس الضابط فيه أن يكون بينهما تناقض، أو نقيض أحدهما ملازم للآخر. وبعبارة أخرى، نفس الموارد الثلاثة التي ذكرناها فيما يرتبط في بالوجوب بالقياس، السلام عليكم، نفس تلك الموارد التي ذكرناها فيما يرتبط بالوجوب بالقياس أيضا ترد هنا، ولكن مع تغيير الوجود إلى العدم. هنا قلنا أن المقيس إليه إن كان وجود المعلول، فالمقيس لابد ماذا؟ لابد أن يكون موجودا، وهو الوجود بالقياس. هنا نقول إن كان المقيس إليه هو عدم المعلول، لا وجود المعلول، فهنا وجود العلة يكون واجبا أم ممتنعا؟ يكون ممتنعا، لأنه المعلول إذا كان معدوما فهذا معناه أن علته لم تكن موجودة، ولا يعقل أن يكون المعلول معدوما ولكن علته التامة ماذا؟ موجودة. ولكنه هذا التلازم بين عدم المعلول وبين امتناع العلة، هذا التلازم منشأه ماذا؟ أي شيء كان منشأه؟ نحن لا نبحث في منشأ التلازم كما ذكرنا فيما بالقياس، وإنما نبحث في وجود التلازم. فإن المقيس إليه إذا كان عدم المعلول، فإن المقيس لابد أن يكون ممتنع الوجود. وبالعكس أيضا، إذا كان المقيس إليه عدم العلة، فهنا المقيس وهو المعلول ممتنع الوجود أو واجب الوجود؟ ممتنع الوجود، لأن علته إذا كانت معدومة فماذا؟ فالمعلول أيضا معدوم. ولكن ليس لنا نظر إلى أن هذا إلا إلى أن هذا ماذا؟ معلول، وإنما نظرنا إلى أن هذا لو كان معدوما فهذا يكون أيضا ممتنع الوجود. وكذلك فيما يرتبط بالمتضائفين، في المتضائفين نقول إذا كان المقيس إليه عدم أحد المتضائفين، وجود الآخر يكون واجبا أم يكون ممتنعا؟ يكون ممتنعا. ومن هنا لكم أن الضابط في الامتناع بالقياس هو ماذا؟ أن يكون بينهما تناقض، أو أن يكون أحد النقيضين ملازما لنقيض آخر. فلهذا قال والامتناع بالقياس إلى الغير له أيضا موارد ثلاثة كما تقدم في الوجود بالقياس إلى الغير، كامتناع وجود العلة التامة، هذا هو المقيس، هذا هو الجزاء، مو هذا هو الشرط والمقيس إليه، لأنه نحن ذكرنا مرارا أن المقيس إليه يكون الشرط في الجملة الشرطية والمقيس يكون الجزاء. قال كامتناع وجود العلة التامة، ولكن إذا قيس إلى عدم المعلول توجد الملازمة. منشأ هذه الملازمة ما هي؟ قال باستدعاء منه أي من المعلول، يعني بسبب استدعاء من المعلول، لأنه نحن فيما سبق قلنا أن عدم العلة علة لعدم المعلول، وعدم المعلول علة لعدم العلة. إذن لا يمكن أن يكون عدم المعلول مقتضي موجب إلا لعدم ألا، هذا غير معقول. الذي استطعنا أن نتجوز فيه هو أن نقول أن عدم العلة علة لعدم المعلول، وهنا المقيس إليه هو ماذا؟ عدم المعلول، مو أن المقيس إليه هو عدم ألا. نعم إذا كان المقيس إليه هو عدم العلة فإنه نقول ماذا؟ باقتضاء منها أي من عدم من العلة، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول. قال إذا قيس إلى عدم المعلول بالاستدعاء، قلنا أن الباء باء السببية، يعني بسبب الاستدعاء هذه الملازمة، هذا بالاستدعاء بيان ملاك الملازمة بين عدم المعلول وامتناع العلة. وكامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة، إذا كان المقيس إليه هو ماذا؟ عدم العلة. طب المقيس ماذا حكمه يكون؟ المقيس وهو المعلول يكون ممتنع الوجود أيضا. وكامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة، طب منشأ هذه الملازمة ما هو؟ ملاكها بالاقتضاء كما تقدم في الوجوب بالقياس. وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر، فإن الفوقية إذا كانت معدومة فالتحتية تكون واجبة ممتنعة، فالتحتية تكون ممتنعة. وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر، وكامتناع عدم أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود آخر. إذا كانت الفوقية موجودة فعدم التحتية ممتنع، وسلب السلب ماذا؟ إيجابون، يعني التحتية واجبتون. هذا تمام الكلام في الوجوب بالقياس وفي الامتناع بالقياس. قد يوجد عندنا امكان بالقياس او لا يوجد عندنا امكان بالقياس؟ نقول نعم، اذا لم يتحقق ضابط الوجوب وضابط الامتناع فهو ماذا؟ فهو ضابط الامكان بالقياس. وبينا ضابط الوجوب هو وجود الملازمة بين هذا الوجود وبين ذاك الوجود، ضابط الامتناع هو وجود الملازمة بين العدم وبين هذا العدم. ضابط الامكان لا وجود الملازمة بين الوجودين ولا بين العدمين، وهذا واضح. فلهذا قال والامكان بالقياس الى الغير هو ماذا؟ حال الشيء أليس إذا قيس إلى باء، وباء لا يستدعي لا وجود أليف ولا ماذا؟ ولا عدم أليف، فإنه حيادي بالنسبة إلى المقيس، فإن وجود باء لا يستدعي لا وجود أليف الذي هو ماذا؟ الذي هو الوجوب بالقياس. ولا يستدعي عدم أليف الذي هو الامتناع بالقياس. إذا كان عندنا شيئان أحدهما إذا كان موجودا فوجوده لا يستدعي وجود الآخر ولا يستدعي إمكان الآخر فنسميه ماذا؟ إمكان بالقياس إلى الغير. حتى يتضح لكم الجواب أنه يوجد فرق كبير بين بالقياس وبين بالغير. شوفوا هناك قلنا أن الإمكان بالغير محال ولكن الإمكان بالقياس إلى الغير ممكن وله مصادق كما سيأتي. قال والإمكان بالقياس إلى الغير حال الشيء إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجود ذلك الشيء ولا عدم ذلك الشيء. والضابط ماذا؟ والضابط أن لا يكون بينهما بين المقيس والمقيس إليه لا يكون بينهما علية ومعلولية ولا معلوليتهما لواحد ثالثين. وبعبارة أخرى لا يكون فيه لا ضابط الوجوب بالقياس ولا ضابط الامتناع بالقياس. خب هنا سؤال وهو أن الإمكان بالقياس هل يمكن أن نجد له مصداق في هذا العالم أو لا يمكن أن نجد له مصداق في هذا العالم؟ يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تارة ننظر إلى هذا العالم بما هي معلولات لعلة واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، إن صح تسميته سبحانه وتعالى بالعلة الأولى. خب إذا كان الأمر كذلك وهي أن هذه الممكنات جميعا معلولة وأن الواجب سبحانه وتعالى هو ماذا؟ العلة. خب هنا هل يمكن أن نجد إمكان بالقياس أو لا نجد إمكان بالقياس؟ بعد لا يعقل إمكان بالقياس لأنه إما بينهما علية ومعلولية وإما هما ماذا؟ معلولة علة ثالثة. فإذا كان بينهما علية ومعلولية يكون وجوب بالقياس، وإذا كان معلولا علة ثالثة فهو أيضا وجوب بالقياس كما تقدم بالأمس. قد يبقى عندنا مورد للإمكان بالقياس؟ يقول نعم موارد عديدة كما ستأتي الإشارة إليها. ولا إمكان بالقياس بين موجودين. لماذا؟ بين موجودين متحققين في الوجود. إذا في هذا العالم حتى بالوقوع في هذا العالم إذا نسبنا وجود إلى وجود آخر إلى وجود آخر، وبعبارة أدق إذا كان المقيس إليه وجود والمقيس وجود فهل يمكن أن يوجد إمكان بالقياس؟ لا، كله وجوب بالقياس. يعني إذا فرغت وجود الأخ هذا المقيس إليه ووجودي هذا المقيس بيننا وجوب بالقياس وإمكان بالقياس؟ وجود بالقياس. إذا فرغت وجودي وهذا الميز قلت جعلت هذا الميز ماذا؟ شرطا في الجملة الشرطية قلت إذا كان هذا الميز موجودا أو إذا كان هذه اللاقطة كانت موجودة فوجودي واجب أو ليس بواجب لأنهما معلولان لعلة ثالث. إذن هذا النظام الذي يحكم عالم الإمكان نظام ضروري أم نظام إمكاني؟ فإذن تلازم يوجد في كل أجزاء هذا العالم. فلهذا قال الحكماء لو ارتفعت حلقة واحدة من حلقات هذا الوجود لفسد هذا الوجود. لماذا؟ لأنه يوجد وجوب بالقياس، فإذا فسد جزء منه فسد ماذا؟ العالم. إذن لا يوجد شيء في هذا العالم حيادي إلى وجود شيء آخر. يقول أنا موجود سواء كان الشيء الآخر موجودا أو لم يكن موجودا. لا، أنت إذا موجود فذاك أيضا لا بد أن يكون موجودا لأنهما معلولان لعلة ثالثة. وهنا بعد لا يعقل أن نقول أنه امتناع، لأن المفروض أنهما ماذا؟ موجودان. إذن بين موجودين من موجودات العالم إما هما معلولا علة ثالثة، وإما هما ماذا؟ وإما بينهما علية ومعلولية، وكلاهما يوجد فيهما الوجوب بالقياس. وهذه مسألة مهمة جدا تظهر إن شاء الله في بحث الأبحاث اللاحقة، أن النظام الذي يحكم العالم نظام الضرورة، نظام العلية، نظام القانون الذي لا يتخلف، فإنه لو تخلف جزء من هذا العالم فإن العالم يكون ماذا؟ فاسدا، لا يمكن أن يتحقق، لأنه يوجد وجوب بالقياس بين كل جزئين من أجزاء هذا العالم. قال: ولا إن كان بالقياس بين موجودين. طبعا لابد أن يكون إذا ماذا؟ وجوب للقياس. احتمال أنه امتناع بالقياس بعد غير معقول. لماذا؟ لأن المفروض أنهما موجودان، فإذا لا معنى لأن نفترض امتناع بالقياس. لأن الشيء المقيس إما واجب بالذات مقيس إلى ممكن، فإذا الممكن هو ماذا؟ هو الشرط. الواجب هو ماذا؟ هو الجزاء. إذا كان الإنسان موجودا فماذا؟ فواجب الوجود لا بد أن يكون موجودا. طبعا إذا استطعنا أن نثبت هذه الشرطية بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى يكون ماذا؟ يكون سهلا. بعد إذا استطعنا أن نثبت أن الإنسان موجود بعد ماذا؟ وجود الواجب سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الشرطية يكون سهلا. وحيث أن الإنسان وجوده بديهي وجداني كما ذكرنا مرارا أن الإنسان موجود، إذن يبقى أن نثبت وجه الملازمة. ما هي وجه الملازمة بين أن الإنسان إذا كان موجود فالواجب لا بد أن يكون موجودا؟ بانه إن شاء الله سنأتي. قال: أن الشيء المقيس إما واجب بالذات، واجب المقيس يعني جزاء الشرطية، جواب الشرطية، مقيس يعني الشرط في الجملة الشرطية، مقيس إلى ممكن، أو بالعكس أن المقيس هو الممكن، مقيس إلى ماذا؟ إلى الواجب بالذات، أو بالعكس وبينهما علية ومعلولية. التفتوا جيدا، فقط نقطة صغيرة هنا، لأنه سيأتي من العلامة بعض مسألة أخرى لعله يتصور وقوع التنافي بين هذا الكلام وما سيذكره بعد ذلك. هنا لابد أن نفرض أن الواجب بالذات علة تامة لوجود الممكن، فهنا نقول إذا كان الممكن موجودا فالواجب متصف بالوجوب بالقياس، لأنه ستأتي بعد ذلك مسألة أخرى من مصاديق الإمكان بالقياس الممكن المعدوم. وهنا يقول من مصاديقه ماذا؟ الممكن والواجب، ولكن هنا قيده بالموجود وهناك سيقيده ماذا؟ بالمعدوم. يقول الممكن المعدوم إذا قيس إلى الواجب فإنه ماذا؟ نسبته إمكان بالقياس لا وجوب بالقياس. الآن بحثنا في أن الممكن موجود، فإذا كان الممكن موجود وهو المقيس إليه لا بد أن تكون العلة أيضا موجودة، ولكن قلنا مو هذا بالغير، وإنما وجود بالقياس إلى الغير. وإما ممكن، إما واجب بالذات، وإما ممكن مقيس إلى ممكن آخر، وهما ينتهيان إلى الواجب بالذات، لما سيأتي في محله وتقدم في بداية الحكمة أن الواجب بالذات واحد لا شريك له، وكل هذه المخلوقات والمعلولات في النتيجة إما بواسطة أو بلا واسطة ترجع إليه سبحانه وتعالى، فإذا أيضا ينطبق عليه ضابط ماذا؟ الوجوب بالقياس. قد يبقى عندنا مورد للإمثال بالقياس أو لا يبقى؟ نعم، يقول يمكن أن نستيغ لكم موارد خمسة للإمكان بالقياس. المورد الأول، المصداق الأول، لو فرغنا واجبا آخر في قبال واجب الوجود، فرض المحال قد ليس محال، لو فرغنا وجود واجب آخر في قبال واجب الوجود سبحانه وتعالى، خب هنا وجود الواجب المفروض هل يستلزم وجود هذا؟ لا، لا علاقة بينهم. هل يستلزم عدم هذا؟ لا. يقول أنا موجود سواء كان الواجب الآخر موجودا أو معدوما، وهذا هو الإمكان بالقياس. إذن المورد الأول للإمكان بالقياس وماذا؟ هو أن نفرض واجبا آخر ونقيس هذا الواجب إلى واجب آخر، فإن وجود المقيس إليه لا يستلزم لا وجود المقيس ولا عدم المقيس، وهذا هو ضابط الإمكان بالقياس. لماذا لا يستلزم لا وجوده ولا عدمه؟ لماذا لا يستلزم؟ لا يستلزم لأن الاستلزام منشأه إما العلية والمعلولية، والمفروض أنهما ماذا؟ واجبان. وإما معلولا علة الثالثة، فالمفروض أنهما ماذا؟ ليس بمعلولين بل هما واجبين الوجود. إذا لا يعقل أن يوجد بين الواجبين المفروضين لا وجوب بالقياس ولا امتناع بالقياس، بل هو امتان بالقياس. هذا مورده. المورد الثاني هو ان ننظر او نقيس الواجب احد الواجبين الى معلول الواجب الاخر، الى مخلوقات الواجب الثاني. فمخلوق الواجب الثاني، معلول الواجب الثاني، هل يستلزم وجود الاول؟ لا. يستلزم عدم الثاني الأول؟ لا، لعدم وجود العلية والمعلولية، ولا هما معلولان لعلة ثالثة، إن هذا هو ضابط الوجود بالقياس. المورد الثالث هو أن نقيس ممتنعا بالذات إلى ممتنع بالذات آخر، كأن نقيس اجتماع النقيضين المحال ذاتا إلى الشريك الباري المحال ذاتان، فإن الآخر يعني شريك الباري محاليته هل تستلزم وجود المحال الأول؟ لا. تستلزم عدم المحال الأول؟ لا، لأنهما لا هما إلا ومعلول، ولا هما معلولان للثالثين. هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع أن تقع المقايسة بين محال بالذات وما يستلزم محالا بالذات آخر. يعني اجتماع النقيضين لا نقيسه إلى شريك الباري، لأن شريك الباري ماذا؟ محال بالذات، وإنما نقيسه إلى لازم شريك الباري، لأن شريك الباري له ماذا؟ لازم، وهذا اللازم محال أو ليس بمحال، لازم المحال محال أو ليس بمحال، محال أيضا. فلا نقيس اجتماع النقيضين بشريك الباري كما في المورد الثالث، وإنما نقيس شريك الباري نقيس اجتماع النقيضين إلى لازم شريك الباري. وما هو لازم شريك الباري؟ وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لازمه ماذا؟ لفسدتا. إذا لازم وجود الشريك وماذا؟ فساد العالم. خب النسبة القياس بين المقيس الذي هو اجتماع النقيضين ولازم المقيس إليه الذي هو الفساد، لا هو وجوب بالقياس ولا هو امتناع بالقياس. هذا المورد الرابع. المورد الخامس، كل تصور حتى الأول شيخنا أقول، مو فقط الثالث والرابع، اقول حتى الاول شيخ انا اخر ما تلتفتون على الجواب. اقول حتى الاول فرض من العقد، شو احنا عندنا واجب ثاني؟ الفرض الاول ام كنا نقول بانه اذا قيس واجب الوجود الى واجب الوجود المفروض، مفروض من قبل العقل، هذه الموارد الاربعه كلها بفرض من العقل. حتى نجي للمورد الخامس، وهو ان نقيس الواجب بالذات الى الممكن، ولكن لا الممكن الموجود بل الممكن المعدوم. كل الممكنات موجودة فعلا الآن أو توجد هناك ممكنات شرائطها لم تتحقق بعد لم توجد؟ النسل العاشر من زيد، زيد الآن موجود، نسله العاشر أيضا موجود، ها؟ فنسله العاشر واجب أو ممكن؟ ممكن. يوجد بعد ذلك أو لا يوجد؟ لعله يوجد ولعله لا يوجد. طب لو قسنا واجب الوجود هو المقيس الى الممكن المعدوم الذي هو النسل العاشر لزيد، يوجد وجوب بالقياس؟ لا. يوجد امتناع بالقياس؟ لا، وانما هو امتان بالقياس. فان وجود الواجب سبحانه وتعالى المقيس اليه لا يستلزم يا وجود هذا النسل العاشر الان ولا لم يكن معدوما، ولا يستلزم عدم النسل العاشر وإلا لم يوجد بعد ذلك، لأنه إذا كان ممتنع الوجود فلا يمكن أن يوجد. إذن هو الآن هذا الممكن المعدوم المقيس إلى الواجب سبحانه وتعالى، فإنه لا هو واجب بالقياس إلى وجود الواجب، ولا هو ممتنع بالقياس إلى وجود الواجب. هذه موارد خمسة يذكرها السيد العلامة للقيام للإمكان بالقياس إلى الغير. يوجد مورد ثالث أيضا سنشير إليه. قال نعم للواجب بالذات إمكان بالقياس، ولكن إذا قيس إلى ماذا؟ إذا قيس إلى واجب آخر مفروض من قبل العاقل، لأن شريك الباري ممتنعا بالذات كما سيأتي في محله، ولكن فرض المحال وليس بمحال. فنفرض نحن شريك الباري، نفرض وجود واجب آخر، إذا قيس إلى واجب آخر مفروض، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أن للواجب بالذات إمكان بالقياس إذا قيس إلى معلولات الواجب الآخر المفروض، إلى معلولاته من خلقه، ضمير معلولاته وضمير من خلقه يرجع إلى الواجب الآخر المفروض لا إلى الواجب بالذات الأول. إذا كان المقيس هو الواجب بالذات الأول والمقيس إليه هي معلولات الواجب الآخر، فإن المقيس لا يتصف بالوجوب بالقياس ولا يتصف بالامتناع بالقياس، بل يتصف ماذا؟ بالإمكان بالقياس، لأن وجود معلول الواجب الآخر لا يستلزم وجود الواجب الأول ولا يستلزم عدم الواجب الأول. قال هذه لعله من الأبحاث الرياضية الجيدة التي تفتح الذهن، مطلب علمي لا يوجد، وإنما الذي يوجد فيه معرفة الاطلاع، ولكن معرفة الاطلاع يحتاج إلى دقة عالية من العقل حتى يستطيع أن يشخص هذه الاصطلاحات أو إلى معلولاته من خلقه. خب في هذين الموردين لماذا لا يوجد وجوب بالقياس امتناع بالقياس؟ في هذين الموردين لماذا لا يوجد لا وجوب بالقياس لا امتناع بالقياس؟ قال حيث، هذه حيث تعليل للموردين معا مو للمورد الاول او المورد الثاني، حيث ليس بينهما، يعني بين المقيس والمقيس اليه في المورد الاول والمقيس والمقيس اليه في المورد الثاني، حيث ليس بينهما علية ومعلولية، وهذا واضح لأنه في المورد الأول هما واجبان فلا يقل أن يكون أحدهما والآخر معلول. في الثاني أحدهما معلول ولكن ليس معلولا بالأول بل هو معلول بواجب آخر مفروض. ليس بينهما علية ومعلولية ولا هما معلولان الواحد الثالث. في المورد الأول فواضح، في المورد الثاني أيضا كذلك، لأن أحدهما واجب الوجود والآخر معلول بواجب آخر. ونظير الواجبين بالذات المفروضين. التفتوا جيدا، يقول في قبال المورد الأول هذا المورد الثالث، وأيضا يوجد في المورد الثالث إمكان بالقياس، ولكن هناك كان واجبان مفروضان، هنا ماذا؟ ممتنعان مفروضان. امتناع بالذات والممتنع بالذات خب لا تحقق له. اذا تحققه من اين؟ تحققه بفرض العاقل. فلهذا دائما السيد العلامة كان يقول اجتماع النقيضين المفروض، اجتماع النقيضين المفروض ونحو ذلك. قال ونظير الواجبين بالذات المفروضين. مراد من المفروضين مو كلا الواجبين المفروضين، احدهما مفروض كما تقدم، والا الواجب الاخر فهو موجود حقيقة لانه مفروض، ولكن من باب ان النتيجة تتبع اخص المقدمتين، حيث ان احدهما كان مفروض فنقول انهما ماذا؟ مفروضان، والا احدهما مو فقط ليس مفروض بل هو واقع ولا يمكن ان يفرض عدمه. ونظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات، هذا في قبال المورد الاول، اذا قيس احدهما الى الاخر كما لو قسنا اجتماع النقيضين الى شريك باري، اذا قيس احدهما الى الاخر او الى ما يستلزمه الاخر، هذا في قبال المورد الثاني. هناك كنا نقيس الوجوب الواجب الاول الى ماذا؟ الى لازم الواجب الثاني، لان المعلول لازم الواجب الثاني، المعلول لازم الا كنا نقيس الواجب الاول الى لازم الواجب الثاني، هنا نقيس الممتنع الاول الى لازم الممتنع الثاني. قال او الى ما يستلزمه الاخر، هذه هي الموارد الأربعة. المورد الخامس وكذا الإمكان بالقياس. التفتوا جيدا، هذا بعد له تحقق، هذيك الأربعة كانت كلها ماذا؟ مفروضة من قبل العاقل، ولكن هذا ماذا؟ له تحققون. هذا الفعل الذي تريد أن تنجزه بعد ساعة، أنت بعد نصف ساعة تقوم من هنا أو لا تقوم من هنا، هذا الفعل الذي تنجزه بعد نصف ساعة، هذا الفعل الآن موجود أو معدوم؟ معدوم. ممكن ام لا؟ ليس بواجب، لانه لو كان واجب لما كان معدوما. لا، وليس بممتنع، والا لو كان ممتنعا لما تحقق بعد نصف ساعة. اذا هو ماذا؟ ممكن. هذا الممكن المعدوم اذا قيس لمن؟ الى الواجب. فهل وجود الواجب يستلزم وجوده الان؟ لا، وإلا لو كان يستلزم وجوده لما كان معدوم، لأن الواجب ماذا؟ موجود وليس بالوجود. نعم موجود، إذا لا يستلزم وجود هذا الفعل وإلا لما كان معدوما. يستلزم عدم هذا الفعل وجوده؟ لا يستلزم عدم الفعل، وإلا لو كان وجود الواجب يستلزم عدم هذا الفعل لما أمكن أن يوجد، لأنه يكون ممتنعا. أخلص من خلف كل ما نعمق، لأنه يكون ممتنعا، وإذا صار ممتنعا بعد لا يمكن أن يوجد. إذن إذا كان المقيس إليه واجب الوجود والمقيس كان ممكنا معدوما، لماذا معدوم؟ التفتوا جيدا، لماذا معدوم؟ لفقد بعض شرائطه، لأن الموجودات المادية لكي توجد تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرائط زمانية ومكانية ومجموعة من الشرائط حتى يوجد هذا الشيء. هذه الشجرة لكي توجد في هذا المكان تحتاج إلى مجموعة من الشرائط والمعدات لكي توجد. فإذا قيس الممكن المعدوم، سؤال لماذا معدوم؟ لفقد بعض شرائطه. قيس إلى ماذا؟ إلى وجود الواجب سبحانه وتعالى. فهل وجود الواجب سبحانه وتعالى وهو المقيس إليه وهو الشرط يستلزم وجود هذا الممكن المعدوم؟ لا، يستلزم عدم هذا الممكن المعدوم؟ لا. إذن هذا الممكن المعدوم يتصف ماذا؟ بالإمكان بالقياس، لا بالوجوب بالقياس ولا بالامتناع بالقياس. شنو شوفت فلان؟ بل إيه؟ الله ليس علة تامة بل علة فاعلية، وسيأتي الفرق بينهما في محله. أنا طبعا قرأت الإشكال في ذهنكم قبل ما تقولون أنتم، وهو أنه في محله قالوا أن الله علة تامة، لا أن الله ليس علة تامة بل هو علة فاعلية. هذا كتاب قلتون يا مولانا في صفحة 179، الإخوة يطلعون معي في الفصل العاشر من المرحلة الثامنة، في الفصل العاشر من المرحلة الثامنة، في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا، في صفحة 179، هل في وسط الصفحة، قال وأما الثانية، ما أدري وجهوها الإخوة، في الفصل العاشر من المرحلة الثامنة في وسط الصفحة، وأما الثانية فلأن نسبة العلة الفاعلية بما أنها إحدى العلل الأربع إلى الفعل ليست نسبة الوجوب، إذ مجرد وجود العلة الفاعلية لا يستوجب وجود المعلول ما لم ينضم إلى العلة سائر إلى الأخرى من المادية والصورية ونحو ذلك. اللهم إلا أن يكون الفاعل علة تامة، والواجب سبحانه وتعالى ليس علة تامة وإنما هو فاعل تام. ما معنى فاعل تام؟ يعني لو انضمت إليه باقي الشرائط فلا توجد له حالة منتظرة. نحن فاعليتنا ليست فاعلية تامة، لأنه بعض الأحيان تتهيأ الشرائط ولكن ماذا؟ فاعليتنا ناقصة. فاعلية الحق فاعلية تامة ولكن مو علة تامة، وهذا الخلق منشأه من التام الذي قيل في الجملتين. عندما قيل الله فاعل تام تصوروا ماذا؟ أنه علة تامة. هسه تلتفتون إلى منشأ شبهة المتكلمين، هؤلاء تصوروا أنهم أننا نقول أو الحكماء يقولون أن الله علة تامة، ولا يقول الحكماء أن الله علة تامة، يقولون أن الله ماذا؟ فاعل تام. التفتوا معي إلى آخر العبارة، قال والمراد به كونه فاعلا بالفعل مو فاعلا بالقوة. الواجب سبحانه وتعالى فاعل بالفعل، فاعليته تامة. ما معنى فاعليته تامة؟ قال فاعلا بالفعل بانضمام بقية العلل إليه، وهذا لا يوجب تغير نسبة الفاعل نسبته في نفسه إلى الفعل من الإمكان إلى الوجود، فإن كون الفاعل فاعليته بالفعل هذا لا يجعله ماذا؟ أن تتغير النسبة من الإمكان إلى الوجود، بل تبقى نسبة الإمكان. بل شروط ترجع لا إلى فاعليته بل إلى قابلية القابل. إذا كانت الشروط ترجع إلى فاعلية الفاعل فكان نقصا في الفاعل، أما إذا رجعت الشرائط إلى قابلية القابل فهذا نقص القابل لا نقص الفاعل. هذا من قبيل أنك تأخذ بيدك ريشة وترمي بها بقوة إلى الأمام، أي مقدار تذهب إلى الأمام؟ ها؟ لا تتجاوز المتر الواحد. أما لو أخذت قطعة من الحجر ورميتها تستطيع أن ترميها إلى 70-80 بعد 100 متر، هذا يرمون قطعة 5 كيلوات ويستطيع ذلك. ها؟ هنا عندما لا تستطيع، هذا القصور أين؟ القصور فيك أم القصور في هذا المرمي؟ ها؟ ومن الواضح القصور ليس فيه، والشاهد على ذلك أنك تستطيع أن ترمي الحجر إلى 100 متر. إذن القصور أين؟ القصور في قابلية القابل. ومن هنا تفهمون أن القدرة إذا لم تتعلق بشيء لا لقصور في القدرة بل لقصور في المقدور عليه. إذن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على اجتماع النقيضين، هذا نقص في القدرة أم قصور في المقدور عليه؟ قصور في المقدور عليه. لماذا؟ لأن المقدور عليه ليس بشيء حتى يتعلق تتعلق القدرة الإلهية به. واضح المطلب؟ بعض المؤمنين كان يقول سيدنا أنت لماذا تعبر هذا التعبير أن الله لا يقدر على اجتماع النقيضين؟ لا يقدر على اجتماع النقيضين. فالسعادة ما تقدر أنت برهان تقيم له أنه يقدر أو لا يقدر. قلت له سؤال آخر، الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يوجد واجبا آخر مثله أو لا يستطيع؟ إن قال لا يقدر ثبت المطلوب، إن قال يقدر سيلزم من قدرته عدم قدرته. لماذا؟ لأنه من يوجده هذا حادث لقديم، هذا الواجب الثاني الذي أوجده الواجب حادث لقديم، وحادث إذا لم يقدر على أن يوجد الواجب لأنه أوجده من الآن، قد لم يكن موجودا الآن أوجده، إذا قبل الإيجاد كان ماذا؟ معدوم، فصار حادث، إذا لم يكن واجب. وهذا القصور لا في قدرة الواجب سبحانه وتعالى، بل أي في القصور في المقدور عليه. ومن هنا نقول أن المحالات الذاتية خارجة تخصصا عن قدرة الله سبحانه وتعالى، مو خارج تخصيصا حتى يلزم التخصيص في قدرة الله سبحانه وتعالى. فلهذا القرآن الكريم يقول قادر على كل شيء. واجتماع النقيضين شيء أو ليس بشيء؟ ليس بشيء، إذا ليس بقادر عليه لأنه خارج عن الشيء سالب بانتفاء الموضوع. قال وكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم لعدم بعض شرائطه. هذا هو الممكن المعدوم، بيان لماذا معدوم؟ هل لقصور في فاعلية الفاعل؟ لا، استدرك المطلب، قال لا، لقصور في قابلية القابل، لأن وجوده لا بد أن تتحقق شرائط حتى يوجد، فهو معدوم لا لقصور في فاعليته بل لقصور في قابلية القابل. والممكن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده، فإنه هذا العدم عدم المعلول عدم الممكن، هذا الضمير يعود على الممكن المعدوم، فإنه معلول عدام علته التامة. العلة التامة من أجزاء العلة التامة ماذا؟ العلة الفاعلية التامة، فيكون الواجب جزء العلة التامة، ولكنه هذا في الموجودات المادية. أما في الموجودات غير المادية فنحن لا نحتاج إلى شرائط وراء العلة وراء الفاعلية التامة، بخلاف الموجودات المادية فإنه تحتاج إلى علة تامة، عفوا تحتاج إلى فاعل تام وإلى انضمام بقية الشرائط. أما الموجودات المجردة كالملائكة المقربين فإنه لا يحتاج إلى شرط وراء فاعلية فاعل تام. التي يصير الواجب بالذات على الفرض، هذه التي صفت العلة التامة، التي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزاء العلة التامة غير موجب للممكن ولا معدم للممكن، فيكون الممكن ماذا؟ متصفا بالإمكان بالقياس، غير موجب للممكن المفروض، إذن فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه. هذا إذا كان الواجب بالذات هو المقيس، ويمكن أن يعكس وهو أن يكون الممكن المعدوم هو المقيس والواجب هو المقيس إليه. فللواجب بالذات إمكان بالقياس إلى الممكن المعدوم وبالعاكس، يعني الممكن المعدوم متصف بالإمكان بالقياس إلى إذا قيس إلى الواجب بالذات. يوجد مورد ثالث ولم يذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو لو قسنا بين معلولين لا لعلة واحدة بل لعلتين منفصلتين ولا يرجعان إلى علة واحدة، فإن هذا الممكن للواجب عليه وهذا الممكن للواجب ماذا باء، بينهما يوجد وجوب بالقياس لا، امتناع بالقياس لا، بل بينهما امكان بالقياس، فان وجود هذا الممكن لا يستلزم وجود هذا الممكن ولا عدم هذا الممكن. يوجد وقت عندنا شيخنا 10 دقائق، طيب الله انا اسف 4 دقائق الشيخ، نحن نخلي ضابط الوقت الاخ يقعد وقت الشيخ، انا حتى الان كن مخالفين لمزاجكم جيد جدا. وقد تبين بما مر وإقرار العقلاء لا بد من بعد، وقد تبين بما مر أولا أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير. لماذا لا يكون الواجب بالذات واجبا بالغير؟ نفس البرهان الذي أثبتنا فيه أن الممكن بالذات لا يمكن أن يكون ماذا؟ ممكنا بالغير، لأنه نسأل أن هذا الواجب بالغير وهذا الواجب بالذات هما اثنان أم هما واحد؟ يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أنهما شيء واحد، لا شيئان لا وجوبان، وجوب واحد، نجري فيه البرهان المتقدم أن هذا الوجوب بالغير لو ارتفع الوجوب بالذات يبقى أو لا يبقى، فإن بقي معناه أن الغير وجوده وعدمه سواء وقد فرض مؤثرا، وإن قلتم عند ارتفاع الوجوب بالغير يرتفع الوجوب بالذات، نقول ما فرض أنه واجب بالذات يلزم أن لا يكون واجبا بالذات، هذا خلفون. وإن كان اثنين يعني الواجب بالذات والواجب بالغير هما اثنان يلزم ان يكون لشيء واحد ماذا؟ وجودان، وهو محال بنفس البيان المتقدم. قال ان الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا يكون ممتنعا بالغير للانقلاب المحال، لان الواجب بالذات يعني ما فرض عدمه محال، والممتنع بالغير يعني لا ضرورة الوجود، يمكن ماذا؟ أن يكون ممتنعا بالغير، فضرورة الوجود ولا ضرورة الوجود اجتماع بالنقيضين كما تقدم في الانقلاب المحال. وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير لنفس البيان السابق، أن الممتنع بالذات والممتنع بالغير شيء واحد أم شيئان؟ شيء واحد يلزم الخلف، شيئان يلزم أن يكون لقضية واحدة نسبتان ومادتان وهو محال. وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير ولا يكون واجبا بالغير، لماذا؟ لأنه أيضا يلزم الانقلاب المحال. الممتنع بالغير يعني ضرورة الممتنع بالذات يعني ضرورة العدم، والواجب بالغير يعني إمكان الضرورة، ضرورة العدم ولا ضرورة العدم اجتماع للنقيضين، وهو سلب الشيء عن نفسه. ويتبين به أن كل واجب بالغير فهو ممكن، لأنه بعد لا يمكن أن يكون واجبا بالذات ولا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات، بل لا بد أن يكون ممكنا بالذات. قالوا بأنه ويتبين به أن كل واجب بالغير فهو ممكن، وكذا كل ممتنع بالغير فلا بد أن يكون أيضا ممكنا. وثانيا يأتي والحمد لله.